بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما حكم صوم القضاء قبل رمضان بيوم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يعني إذا كان هذا اليوم أو اليومان هذا الرجل أو هذه المرأة قد اعتاد أن يصومه، كأن يكون الاثنين مثلا ويصوم ذلك أو الخميس، أو اعتاد صيام هذا اليوم في سائر العام، فلا مانع من ذلك، ومن باب أولى الواجب، من باب أولى الواجب. إذا كان عليه قضاء يوم ولم يبق إلا هذا اليوم من الشهر فلا مانع من صيامه الواجب، وكذلك النذر، لأنه إذا كان الصيام المعتاد أذن فيه واستثني ولو كان نفلا فالواجب من باب أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المانع من صلاة التراويح في ليلة العيد بعد التعود عليها طيلة ليالي رمضان، وقد سمعت أن بعض العلماء ينهون عن إحيائها؟ ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم من رمضان يكون رمضان انتهى، والتراويح من خصائص رمضان. نعم، قيام الليل على طول العام، لكن التراويح بصفتها وهيئتها جماعة إنها من خصائص رمضان، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ليلتين أو ثلاث، وفعلها أصحابه في عهد عمر رضي الله عنه في رمضان، واستمرت عليها الأمة، فهي من خواص شهر رمضان، وعلى هذا فلا تشرع في غير رمضان. وليلة العيد ليست من رمضان، ليلة العيد ليست من رمضان. و جاء في حديث ضعيف إحياء ليلة العيد: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم حين تموت القلوب، لكن حديث ضعيف جدا، ولذلك تخصيصها بالإحياء بدعة. فإذا أعلن خروج شهر رمضان انتهت التراويح، وبقي القيام الذي يعتاده الإنسان ويمر نفسه عليه بمفرده، ولو صلى بأهله أو صلى معه أحد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تم به ابن عباس. المقصود أن التراويح جماعة في المسجد على هيئة ما يحصل في رمضان تنتهي بخروج شهر رمضان، ولو فعلت من جماعة في مسجدهم وفعلوا كما يفعلون في رمضان لصار فعلهم بدعة، لصار فعلهم بدعة. صلاة التراويح فعلها النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام رمضان ليلتين أو ثلاث، ثم تركها خشية أن تفرض، وصرح بذلك عليه الصلاة والسلام أنه إنما تركها خشية أن تفرض عليهم فلا يستطيعون القيام بها، ولم يتركها رغبة عنها أو نسخا لها. ولذلك لما جاء عمر استمر الناس على تركها في عهد عليه الصلاة والسلام جماعة في المسجد، وفي عهد أبي بكر أول خلافة عمر، ثم أن عمر أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان جماعة، وأطلق عليها العلماء التراويح لأنهم يرتاحون بين كل تسليمتين فسمي التراويح. وإحياء عمر لهذه السنة لعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وجزمه بأن تركه لها لم يكن نسخا، لكنه لما رآهم يصلون خلف إمام واحد، كانوا يصلون كأنه يصلي لنفسه، يصلون أوزاع، يصلي لنفسه أو يصلي الواحد والاثنين متفرقين، لما رأهم يصلون خلف إمام واحد أعجبه ذلك كما في البخاري، وقال نعمة البدعة، نعمة البدعة. وهذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، كأن قائلا لعمر، كأن قائلا قال له ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها، يعني صلاة آخر الليل. نعمة البدعة هذه هي سنة وليست ببدعة، لا لغوية ولا شرعية. وإن قال بعض العلماء أنها لغة بدعة لغوية لأنها عملت على مثال سابق، واللغوية ما عمل على غير مثال سابق، وهذه عملت على مثال سابق، ويفعله عليه الصلاة والسلام في الليلتين أو الثلاث لما جمع الصحابة وصلى بهم. صلى بهم. وهي ليست بدعة شرعية لأن لها أصل في الشرع وفعله عليه الصلاة والسلام، فليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية. إذن هي من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير، والمشاكلة الاتيان باللفظ المشابه والمشاكل للفظ آخر حقيقة أو تقديرا. يعني قدر أن واحد قال ابتدعت يا عمر حقيقة، فقال نعمة البدعة، هذه مشاكلة. لو أن عمر توقع من يقول له ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة هذه، هذه أيضا مشاكلة ومجانسة في التعبير، ولا تدخل البدعة لا اللغوية ولا الشرعية، خلاف من أساء الأدب مع عمر رضي الله عنه من الشراح المتأخرين فقال البدعة بدعة ولو كانت من عمر. نقول هذه ليست ببدعة لا شرعية ولا لغوية، ولا ينطبق عليها التعريف اللغوي ولا الشرعي. والمشاكلة وارد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، الأولى سيئة لكن الثانية ليست سيئة حسنة، معاقبة الجاني ليست سيئة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. هذه مشاكلة، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، وتكلم عليه العلماء في فنون البلاغة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول هل يستطيع المسلم أن يختم في رمضان 30 ختمة للقرآن الكريم؟ نعم، ثبت عن بعض الصحابة أنهم يقرؤون القرآن في ليلة، عن أكثر من واحد من الصحابة، عن أكثر من واحد من الصحابة. وجاء عن الإمام الشافعي أنه يختم مرتين. وعلى كل حال مثل هذه الأمور أشبه بالخيال عند بعض الناس الذين لم يتعودوا قراءة القرآن ولم يأطروا أنفسهم على ملازمة القرآن، كأنها ضرب من الخيال. لكن من جرب ذلك وهو موجود إلى وقتنا هذا يجد أن الختمة الواحدة في اليوم والليلة ممكنة. الشافعي رحمه الله في كما جاء في أحكام القرآن للبيهقي، أحكام القرآن للشافعي الذي جمعه البيهقي، لما سئل عن دليل الإجماع وعن استدلاله على حجية الإجماع قال للسائل أمهلني ثلاثا، فصار يقرأ القرآن في كل ليلة مرتين ليبحث عن هذا الدليل، وفي آخر شيء وجده. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فوجده وحمد الله على ذلك وأخبر السائل. المقصود أن قراءة القرآن في ليلة أو في الليلة مرتين ثابت عن بعض السلف من الصحابة كعثمان ومن بعدهم، هو كثير في التابعين وخيار الأمة يفعلون ذلك، لكن لا يعني أنه أفضل من قراءته في مدة أطول، لا سيما إذا خلت القراءة في ليلة أو مرتين في ليلة عن التدبر والترتيل، فلا شك أن التدبر والترتيل أفضل ولو كان أكثر في الحروف، يعني لو كانت قراءة التدبر والترتيل أقل حروف من قراءة الهذ. نعم، وينبغي استغلال الأوقات، ينبغي استغلال الأوقات مثل الأيام الفاضلة في رمضان، السلف كانوا يخصصونه للقرآن، والليالي لو خصصت للتدبر، وأيضا النهار لقراءة الهذ لتحصيل أجر الحروف، فكان هذه طريقة معمول بها عند السلف. وعلى كل حال الأفضل هو الأنفع للقلب، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قراءة القرآن على الوجه المأمور به لا شك أنها أنفع للقلب، ويحصل معها من حياة القلب والانتفاع بالقرآن وطمأنينة النفس ما لا يدركه إلا من فعله. والمجرب أن القرآن قد يقرأ في ربع ساعة الجزء، وذكر أن من جربه في عصرنا هذا، وعلى هذا فالختمة تحتاج إلى كم؟ إذا قلنا أربعة في الساعة ست ساعة. سبع ساعات ونصف، قل مع الأمور الأخرى غلى ثمان ساعات أو حتى عشر ساعات، فتكون قراءة القرآن في يوم ممكنة. لكن هل كل أحد يستطيع أن يفعل ذلك؟ ما يفعله إلا صاحب القرآن الذي عود نفسه وأطر نفسه على ملازمة القرآن. وعلى كل حال مسألة الأفضل استغلال الأوقات الفاضلة بلا شك، كما يقول النووي كما يقول ابن رجب وغيره، هو المطلوب وهو ديدن السلف. ولذا جاء في سنن أبي داود لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، قالوا وهذا بالنسبة لسائر الأيام ولأوساط الناس الذين لا تسعفهم أوقاتهم في ملازمة القرآن ملازمة تامة. ولا شك أن الإنسان نفسه يختلف وضعه حينما يكون متفرغا وحين يكون منشغلا بأعمال أخرى. وعلى كل حال القراءة في يوم مجربة، وحدثنا من جربها حتى من المعاصرين وثبتت عن الصحابة والتابعين، وبعضهم يذكر أرقام لا يحتملها الوقت، لا يحتملها الوقت. فقد ذكر النووي وابن كثير عن ابن الكاتب الصوفي أنه يقرأ يختم أربع مرات في الليل وأربع مرات في النهار. نعم، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن سليم بن عتر أنه كان يختم في الليلة ثلاث مرات، وذكر مع قصة أخرى موجودة في الجرح والتعديل عن هذا الرجل، والله أعلم. لكن الوقت لا يحتمل ثمان باليوم، وإن صحح النووي ما جاء عن ابن الكاتب الوقت لا يحتمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأعاننا على أنفسنا. يقول السائل هنا: أين يكون موطن دعاء الاستفتاح في الصلاة التي تبدأ بتكبيرات متعددة كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يكون دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى باعتبارها تكبيرة الإحرام، أو بعد النهاية أو الانتهاء من التكبيرات السبع في الركعة الأولى، باعتبار أنه يقع الاستفتاح بين التكبير والقراءة كما جاء في حديث أبي هريرة؟ وهذا محل خلاف. ابن المنذر في الأوسط يقول: اختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير، مثل قوله سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، متى يقوله المصلي في صلاة العيد؟ ففي قول الأوزاعي يقوله إذا فرغ من السبع التكبيرات، من السبع تكبيرات. ومنهم من يرى أنه بعد التكبيرة الأولى كما في المجموع، يقول: الأكمل أن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات إلى آخره. وفي المغني لمن قدامى يستفتح، يعني يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى، يعني باعتبارها هي تكبيرة الإحرام، والأصل في الاستفتاح أنه بعد تكبيرة الإحرام. قول الأوزاعي مما يحتج له به حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا إلى آخره. فموقع الاستفتاح في حديث أبي هريرة بين التكبير والقراءة. والقول الآخر الذي نصره النووي والموفق من قدامة، باعتبار أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، والاستفتاح إنما يكون بين تكبيرة الإحرام وما بعدها. والأمر في سعة، ولكل حجته. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم قولهم أنقذته العناية الإلهية؟ لولا العناية الإلهية، تدخلت العناية الإلهية، شاءت العناية الإلهية، وهكذا. هذا فيه سوء أدب وسوء تعبير، فالصواب أن يقول: شاء الله سبحانه، شاء الله سبحانه، أنقذه الله جل وعلا. فإن المشيئة من صفاته جل وعلا، والأفعال بتقديره سبحانه وتعالى ومن فعله، والله خلقكم وما تعملون، فتسند إليه مباشرة ولا تسند إلى صفاته، ولا تسند إلى صفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله: اعتمرت في رمضان، ولما قبلت الحجر الأسود قال لي صاحبي: إنك قد فعلت محظورا لأن الحجر ملطخ بالطيب، فهل يلزمني شيء؟ لا يجوز للمحرم أن يمس طيبا، وإذا كان يرى الطيب في الحجر الأسود، يراه بعينه ويشمه، فإنه لا يجوز له أن يقدم على هذا التقبيل، لا يجوز له أن يقدم. لكن إن قبل وهو لا يدري بأن يكون اللون غير واضح أو الرائحة غير واضحة، فلا مانع من ذلك على أن يبادر بغسله ويترك التقبيل إذا حل من إحرامه، لأن الطيب من محظورات الإحرام، والله أعلم. لكن لا يكون ذلك يعني محظورا بالنسبة له إلا إذا رأى الطيب. نعم، إذا تأكد من ذلك. وإلا في الأصل تقبيل الحجر سنة. نعم. هل يعد الكحل من المفطرات التي يجب على الصائم تجنبها؟ جاء عن أنس بن مالك والحسن البصري إبراهيم النخعي أنهم لم يروا بالكحل للصائم بأسا، وهذا في الصحيح. وجاء في سنن أبي داود ليتقه الصائم، ليتقه الصائم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث منكر. فالمرجح أن الكحل غير مفطر، والعين ليست من فاضل الجوف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أتطيب بالطيب في رمضان، وأحيانا أجد طعم الطيب في حلقي، فهل يجب إخراجه من الحلق؟ الطيب ليس من المفطرات، الطيب ليس من المفطرات، لكن إذا تساهل فيه مثل البخاخ ونفذ هذا البخاخ من أنفه أو من فمه إلى حلقه وانساب إلى جوفه، فإنه حينئذ يفطر. وكذلك البخور لا يتعمد استنشاقه فينفذ دخانه إلى جوفه، وإذا اتقاه فلا مانع من التطيب، لا مانع من الاستنشاق الذي لا يكون فيه مبالغة بحيث ينفذ إلى الجوف، ولذا لا مانع أن يشم الطيب، وله أن يشم الريحان كما في كتب أهل العلم، لكنه مع ذلك يحتاط لما له أجزاء تتحلل وتنفذ مثل البخاخات ومثل البخور ومثل التي يخشى منها أن تنساب إلى الجوف، مثل هذه اتقيها بقدر الإمكان. لكن بالنسبة للبخور الذي هو الدخان لا بأس إذا كان بعيدا عنه يشمه من بعيد دون أن يتقصد، لا يبالغ في استنشاقه لئلا يدخل الجوف. ولذلك الدخان اللي يستعمله بعض الناس هداهم الله مفطر بلا شك، لأنه ينساب إلى الجوف. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. صلى الله على محمد وعلى آله.